لك ايه؟ تيجي نسافر هجرة يعني؟ لا مش هنهاجر، لا اسمها في الإسلام هجرة، يعني هتهجر هذا المكان تروح مكان تاني. ايه حكمه في الإسلام؟ ياخد الأحكام الخمسة. ففي هجرة محرمة، ديار إسلامي وروح دار كفر. الولد اتصدم. لا هو احنا هنا ديال الاسلام، انا جبت سيره. ف ليه انا راجل قاعد في ديار الاسلام خلاص وهروح ديار الكفر، هروح اعمل ايه في ديار الكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقامه، ان يقيم المسلم بين الظهرين الكفار يترى ان يرانهم، ما يقعدش معاهم، تروح تقضي مصلحه تسافر وبتاع 40 يوم ترجع، ما ينفعش تقعد اكتر من كده، تجاره بتقضي مصلحه بتاع وتكون ليها مواصفات معينه. فلو خلت هذه الديار من مصر معين يحرم دخول هذه الديار، خلاص تفتن في دينك، مش عارف ايه، مش متجوز كده. طيب في اسمع، في احكام تانية فيها هجره بتبقى مكروهه، مكروهه ان انت رايح مثلا لغير غرض كده، يعني مجرد عبث مثلا وبتاع، ودي دار اسلام ودي دار اسلام، بس طب ليه؟ فاقول لك ايه كده مكروه، يعني انا روحت يحصل هأثم؟ لا مش هتأثم، لو قعدت هتساب. ليه؟ انت قاعد بتعمل حاجه كويسه، ايه اللي خليك ايه تعمل حاجه مش لازم؟ جائزه، كل ديار اسلام كلها زي بعض هنا، خلاص تتحرك. في احيانا مستحبه، انت قاعد في دار فسق مغلظ وعايز تروح دار فسق، خلاص دار فسق مغلظ، الدنيا خربانه خالص، في هناك اقل خرابه، فعايز تنتقل، خلاص ماشي كويس ده، خلاص في هجره واجبه بقى. انت في دار فسق مغلظ وينفع تروح دار اسلام وعدل وهدايه وبتاع؟ لا يجب ده. انت قاعد في دار كفر ولا تستطيع اقامه شعائر دينك ولا بتاع مش عارف ايه، معرض للفتنه في الدنيا والدين، وتقدر تنتقل يبقى تنتقل وهكذا، خلاص. فانا امتى هحدد ان نوع الدار؟ لازم احدد نوع الدار، دي دار اسلام ولا دار كفر ولا دي ده بره الدار اصلا ولا بتاع. احنا عندنا احكام الدور دي ليها قصه في الفقه، عامه الفقهاء على التقسيم الثنائيه، ان الديار يا اما ديار اسلام يا دار كفر، ودار الاسلام انواع ودار الكفر انواع، خلاص. في ناس بتقسم التقسيمه ثلاثيه، دار اسلام دار كفر دار مركبه، يعني في دار اسلام ودار كفر ودار مركبه، دار اللي هي دار اسلام ولا دار كفر، في خلطبيطه كده، خلاص. يعني سيبكم من اسقاط الاحكام لانه ما عايز يعني، لكن خلوا الفكره في دماغكم ان هي التقسيمه دي ممكن بعد كده نحل، لو حد عايز يقرا حاجه موسعه فاحكام الديار في حاجات كويسه معاك. ده مفوار، اخد شويه فلوس وارجع. ده هجره، دي هجره ليها احكامها، انت مين والدار اللي انت فيها ايه وراح تعمل ايه، دي بتبقى فتوى، يعني دي فتوى شخصيه. يعني انت بتقول لك ايه؟ تقول له انا قاعد في مصر وعايز اروح مثلا اعيش في فرنسا، خلاص. فبيقول لك ايه تعمل ايه في فرنسا؟ يقول لك هشتغل. فانت متجوز؟ لا. راح تطلب علم نادر في ديار المسلمين؟ لا. انت عالم هتروح تدعوهم تدخلهم في الاسلام؟ لا، هو في الغالب انا هطلع من الدين هناك. خلاص. فبيقول لك يحرم والله الهجره لديار الكفر، لان فرنسا دوله كافره وكمان كفر مغلظ، يعني مش طب روح بريطانيا ولا فرنسا لو انا هتقتل في مصر، خلاص. يقول لك لا، روح بريطانيا، طب ما تروحش فرنسا ليه؟ فالهجره ليها احكام متعلقه باقامه الشريعه والديانه، خلاص. طيب اروح تونس ولا اروح بريطانيا؟ فبقول لك لا طبعا روح بريطانيا، انت روح تونس ليه؟ ليه؟ وهكذا، خلاص. فاحكام هي حكم الاحكام الشرعيه. الشاهد اللي احنا كنا نقصده ان انا ايه، اللي اخونا كان بيسال على ايه، ايه المعيار؟ لا انا عندي معايير، في معايير ممكن ايه اقرطف عليها خريطه، الخريطه دي ما بتتقرطفش على حاجه كده عشوائيه، ولما انت تعرف الحاجه اتقسمت ازاي السفر او احكام الهجره مش يعني احنا دراسه انه يعني ايه الحاجه المقياس اللي تخليني اقول فتوى استفتي. لا المقياس اللي تخليني اقول انه ده لا لا ده ده مقرر في الفقه، يعني اي لو درستي اي فقه في اي مذهب مستويين السؤال هيبقى واضح بالنسبه لك سهله. معناه انه المفروض ان المسلم يفضل قاعد في مكان وما يتحركش؟ لا لا لا، ده بالعكس، المسلم مامور بالحركه، بس انا بقول انا قلت لك الهجره تاخد كام حكم؟ حكم الخمسه. يعني انت ممكن تقولي انا اقول لحضرتك انت بتدرسي ايه، تقولي لي انا دعوه، معاكي لغه انجليزيه، مش عارف ايه كذا، عندك مهارات تواصل كذا، مهارات اقناعيه، ماشي، تقدري تترجمي هذه المعاني الشرعيه بتاع. فبقول لك والله انت في حالتك انت يستحب او يجب. واحد يقول لي انا معايا لغه اسبانيه وحافظ القران واستطيع ترجمه المعاني الاسلاميه كذا، وراجل عندي مهارات عرض كويس وتجربت نفسي في التواصل مع اسبان اصليين وبتاع، فلقيت نفسي ليا قبول جدا وبتاع، فبقول له والله وعندك حاجات شرعيه كويسه وبتاع، فبقول لك يجب عليك يجب ان انت تروح امريكا اللاتينية. ايوه بس حضرتك على حسب بقى هو مين، هو مين ورايح فين. لو هو ده الغرض، يعني واحد بيقول لي انا هروح اليابان ليه؟ عشان هم عايشين احسن. بس اليابان دول يا مولانا وثنيين. ايه مش سبب كافي يعني؟ لا مش سبب كافي. حاجات الانسان اصلا ان هو عشان يقدر يعني يستقيم حياته، ما يخليكيش ان انت عايشه في مصر في هذا العصر يعني يفسد عليك هذا التصور. ايوه لا انا بهزر معاك. حاجه بيولوجيه ان هو يكون في حاجات. لا طبعا الانسان، الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من متاع الدنيا الحسن سعة الدار. سعة الدار يعني ان انا الدار كويس، كويس ان انا قاعد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سربي معه خوت، يعني ده حاجه كويسه. لكن ما فيش احنا، انا ليه بقى حالتك على الفتوى؟ يعني انت هتقولي يعني انا ما اقدرش اسيب مصر. طب انا قلت لك ان مصر دار اسلام، يعني قصدي يعني الفتوى. بشرط ان يحافظ على دينه، ده شرط، ده الشرط، الشرط. يعني هاب ان انا عشت عيشه صعبه في الدنيا وطلعت مسلم، ده ملوش قيمه في وزن في ميزان الله عز وجل ان انا تعبت. ليه؟ لان الله عز وجل هيعوضني عن ده. خلاص هاب ان انا عشت عيشه مرتاح ووقعت، وقعت في الاحصائيه اللي بقول لك عليها ان انا احفادي على الاقل طلعوا كفار، انا كده حلو. اللي انت بتقولي ده، ده مستقيم 100%. عشان كده احنا بنقول لك ايه؟ بنقول لك احنا مش ممنوع ان تتحركي في الارض، بالعكس. حديث النبي قول الله عز وجل في القران ان الذين توفاهم الملائكه ظالموا انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. امشي امشي. اروح فين؟ اقول لك اروح اليابان. فانا اقول له لا ما تروحش اليابان. امال اروح فين؟ استنى قول لي انت مين، مهاراتك ايه، ينفع تروح فين؟ فتروح اليابان ولا ماليزيا؟ فاقول لك والله يعني لا ماليزيا احسن. طب اروح اسمه ايه ده، تونس ولا ماليزيا؟ فبقول لك لا ماليزيا طبعا. طب اروح ماليزيا ولا المغرب؟ فبقول لك لا المغرب طبعا. وهكذا. ليه؟ انا انت هتستوي عندك اشياء، فاقول لك فين المكان اللي تقدري تتضرري لغويا. يعني لو رحت المغرب الناس بتكلم لغه عربيه وفيهم قدر من التغريب، ماليزيا دوله اعجميه خلاص، دي دولة عربية الإسلام محترم في المجال العام في المغرب. ماليزيا دولة علمانية لها رداء إسلامي، يعني الإسلام أنت كمسلمة مش هتتضرري هناك، تلبس حجابك وكل حاجة. بس المجتمع ده كله فيه صينيين وفيه هنود وفيه مش عارف إيه. لو أنا عايز أعمل بيض أعرف أندونيسيا ينفع، في ماليزيا ينفع خلاص. لو أنا رحت المغرب لا ما أقدرش، الدولة لا تسمح لي أبدأ، بس ينفع يبقى فيه تجارة دعارة بس ايه مهمش. انا هو ده اللي بسميه التجليات الاسلاميه في المجال العام، ان انا هروح في حته ولادي لو نشأوا هينشأوا بيتكلم اللغه العربيه بيمارس الاسلام في المجال العام امن على نفسي عايش عيشه كويسه. لا ده عندي التخيير. انا طبعا في خيار اصعب، هقول لك ايه؟ هقول لك لا تهاجر. امال ايه؟ غير الواقع اللي انت فيه حتى يستقيم لامر الله عز وجل. ده خيار اصعب ان هو ايه؟ المجتمع ده انا هغيره حتى يستقيم على امر الله خلاص. ده حاجه مهمه جدا. يعني هي دي الفكره. لكن هي المساله احنا كنا بنطرح ايه، ان احيانا في خيار بيبقى سهل. احنا ايه طب الافضل؟ انا فعلا انا بقول لك ايه، لو انا قاعد في مكان مش سوي ومش مستقر ماليا وبتاع، انا هطلع انسان سوي؟ مراتي هتطلع انسانه سويه؟ ولادي هيطلعوا اسوياء؟ لا. طب اعمل ايه؟ عندي خيارين، يقعد هنا وقوم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم. لو اقدر اعمل ده، ما اقدرش اعمل ده اشوف ارض تاني. ارض الله واسعه، ارض الله واسعه دي فيها ايه؟ فيها ديار كفر وفيها ديار اسلام وفيها ديار مركبه. اروح دار كفر ولا دار مركبه؟ اروح دار مركبه. دار فسق مغلظ ولا دار كفر؟ واحد يقول لك يعني انت هتروح المغرب ايه ده، ابدا المغرب وخد بقى سمعه المغرب. اه ماشي، ايه دار فسق مغلظ دار مركبه؟ طب اليابان ده دار دوله وثنيه، الناس نفسهم ما عندهمش دين خلاص، ما يعرفش يعني ايه حلال، ما يعرفش يعني ايه اكل حلال، ما يعرفش اصلا الديانات. عدد المسيحيين قد كده وعدد المسلمين قد كده والباقي ده كله يا اما وثني يا اما لا ديني، ما يعرف بيعبدش حاجه. بس بلد نظيفه وفيها مواصلات وفيها مترو وبتاع حاجه لطيفه. لا انا بقول لك اقعد في المغرب احسن. ليه؟ لا يعني لا يستوي ده ولا ده. اروح اقعد في امريكا ولا في اليابان؟ لا اروح اقعد في امريكا طبعا. امريكا ممكن تقعدي في ولايه كم الجاليه المسلمه اللي فيها، تطلعي اكنك قاعده في افغانستان منتقبات ودقون وبتاع ومش عارف ايه وهكذا. اليابان طبعا ما فيش كده. اليابان انت هتطلعي من كفر لكفر، يعني مش كلها بلد لا تعبأ بالدين مطلق الدين مش الإسلام بس وهكذا. فإحنا ده كانت ده المقصد. لكن أنا مش بقولك إن أنت أنا مسلم، ده بالعكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمسلم أن يذل نفسه، ليس المسلم ده منهي عنه أنت تذل نفسك. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. لو أنت لا تتحمل البلاء لا تتحركي، لا هو إيه اللي يخليك تستضعفي في بلد وبتاع؟ لا امشي، أروح فين بقى؟ أهاجر كندا. ماشي، ما كندا دار كفر، أنا هقعد هناك مبسوط، بس وأنا مبسوط ولادي هيطلعوا كفار، وده عكس غرض المسلمين، غرض الإسلام الاجتماعي الإنساني. الاجتماعي الإنساني غرضه إخراج موحدين وتقليل الكفر في العالم. ما أنا ما أقدرش أعمل ده. واحد أنت يجب عليا الهجرة في كندا. لو أنا راجل هتعيدم هنا في مصر ومفيش أي مخرج غير إن أنا أروح كندا، أروح كندا. لكن ليه مخرج تاني؟ لا ما انا اروح اقعد في ديار الاسلام احسن. ايه طبعا عشان كده انا بقول لك حالتك ليه على الفتوى، لان المذاهب الفقهيه بتسالك هي ايه البلد. انا تاني بتستشيرك الشافعي مثلا يقول لك لا، ولو انت قاعد في حته جوه ديار الكفره بس ليهم مجتمع جزئي وبتاع مش عارف ايه، عشان كده انا حالتك ليه على الفتوى، لان الفتوى المذاهب واسعه. لكن انا احنا ايه المبدا اللي احنا بنتناقش حواليه؟ مبدأ الانتقال في الأرض، ياخد الأحكام الخمسة ولا لا؟ ياخد الأحكام الخمسة، مش مجرد للتحسين المعيشي ولا بتاع أن أنا بنتقل، لا ده أنا بصلا بتحرك هنا مش عشان مش قادر أقيم شعائر الإسلام بقدر كافي، عايز أروح حتة مش أفقد شعائر الإسلام أو ناس لي كله أفقد شعائر الإسلام. هي تونس مالها؟ لا ده موضوع طويل. خلاص؟